القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ في 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا. عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهي إدارة الإعلام الرقمي في حان أسبوعي. مستمعينا الكرام، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأ القرآن. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. الله يحييك ويبارك فيك أخي إبراهيم والمستمعين الكرام وكل العاملين في هذه الإذاعة المباركة وجمعية مكنون الشريك المبارك في رحلة القرآن. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لمن أراد المتابعة والمشاركة معنا في هذه الحلقة. المقطع الذي معنا اليوم إن شاء الله هو آخر مقطع في سورة فصلت من الآية 52 من قوله تعالى قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به إلى آخر السورة في سورة فصلت. لمن أراد المشاركة معنا فليفتح مصحفه على آخر وجه من سورة فصلت من الآية رقم 52 حتى نهاية السورة. الشيخ حفظه الله سيتلو بعد قليل إن شاء الله هذا المقطع، ثم بعدها نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطائك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتي الكرام، حياكم الله. أذكر بالمقطع اللي معنا اليوم إن شاء الله هو آخر مقطع في آخر وجه من سورة فصلت من الآية رقم 52 حتى آخر السورة. الشيخ الآن يتفضل بتلاوة المقطع ثم إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. اقرأ القرآن. سورة فصلت سورة مكية، عدد آياتها 54 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم جحدتم به، لا أحد أضل منكم، لأنكم في خلاف بعيد عن الحق بكفركم بالقرآن وتكذيبكم به. ثم يقول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أي سنري هؤلاء المكذبين آياتنا في أقطار السماوات والأرض وما يحدثه الله فيهما من الحوادث العظيمة، وفي أنفسهم وما اشتملت عليه من بديع آيات الله وعجائب صنعه، حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيان لا يقبل الشك أن القرآن الكريم هو الحق الموحى به من رب العالمين. أولم يكفهم دليلا على أن القرآن حق ومن جاء به صادق شهادة الله تعالى، فإنه قد شهد له بالتصديق وهو على كل شيء شهيد، ولا شيء أكبر شهادة من شهادته سبحانه وتعالى. ثم يقول الله: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. أي ألا إن هؤلاء الكافرين في شك عظيم من البعث بعد الممات، ألا إن الله جل وعلا بكل شيء محيط علما وقدرة وعزة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات، فجزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام، الآن نستقبل اتصالاتكم لمن أراد المشاركة معنا على الرقم 011-40-529-999. أذكر بالمقطع اليوم لمن أراد المشاركة: نأمل يفتح مصحفه على آخر وجه من سورة فصلت، والمقطع من الآية 52 حتى آخر السورة، من الآية 52 حتى آخر السورة من سورة فصلت. الشيخ ابن لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع، نستمع إليه ثم نعود إن شاء الله. تفضل. أحسن الله عليكم. في هذه الآيات المباركات من 52 إلى آخر سورة فصلت: قل أرأيتم إن كان، نلاحظ كلمة أرأيتم فيها همزتان بينهما راء، الهمزة حقها الترقيق والراء مفتوح حقه التفخيم، فلا ينبغي أن تؤثر، نقول قل أرأيتم، لا قل أرأيتم، ترقيق الهمزة تفخيم الراء ترقيق الهمزة مرة ثانية، وهذه تتابع التفخيم والترقيق يعني بما يشبه يعني تنافر الحركات يحتاج إلى عناية من السامع، لكن الإنسان لما يتدرب عليها مرة مرتين ثلاث مرات تصبح يسيرة عليه وسهلة. ثم كفرتم به، كفرتم به، وليس ثم كفرتم به، كفرتم فيفخم الكاف ويفخم الفاء، كل هذا تبعا لتفخيم الراء، لكن ينبغي علينا أن نراعي ترقيق الكاف والفاء ثم تفخيم الراء. ثم كثرتم به، كلمة شقاق، بعد لاحظوا إن كان أمامكم المصحف، كلمة شقاق القاف الثانية في كلمة شقاق تحتها حرف صغير وحرف الميم، ما علامته، ما دلالته؟ يعني هل ننطق ميم بدلا من القاف أو بعد القاف؟ في الواقع أن كلمة شقاق كلمة منونة، شقاق هكذا، شقاق، فهو هذا المنطوق، هذا نون التنوين، ونون التنوين يا أحبتي لا تكتب، يعني يقول نون التنوين هي نون زائدة عن أصل الكلمة ملفوظة، يعني ليست مكتوبة، وتفارق الكلمة وقفا وتنطق وصلا. يعني لو وقفنا نقول شقاق، ما نقول شقاق، لا، تفارق الكلمة عند الوقف عليها، وإذا وصلنا ترجع مرة ثانية. يعني هذه الميم، هذه النون الساكنة، عفوا نون التنوين، هذه تتأثر بالحروف التي تأتي بعدها، جاء بعدها حرف الباء تنقلب مباشرة هذه النون إلى باء، تصبح شقاق وليست شقاق، طبعا مع الوصل وليس مع الوقف. فنصبح بدأ نقول في شقاق بعيد، نقول في شقاق قم بعيد، نطبق الشفتين أطباق لطيف جدا، أو بعضهم يرى فرجة يسيرة لا تكتر، وكلهما سواء، أطباق لطيف أو فرجة خفيفة لا تكتر ومعها غنة، هذه تسمى حكم الإقلاب أو حكم القلب، أي نقلب نون التنوين أو نون الساكنة إلى ميم إذا جاء بعدها حرف الباء. مع ملاحظة أحبتي أن الكلمة شقاق فيها قافان، قاف مفتوح وقاف مكسور، لاحظوا في شقاق قاقي، ليس في مرتبة واحدة من جهة التفخيم، لا نقول في شقاق قم، لا، في شقاق، القاف إذا كسرت ضعف تفخيمها وتبقى المفتوحة في أقوى درجاتها، وبينهما المضمون. في الآفاق وليست في الآفاق، في الآفاق، وفي ترقيق الهمزة بمدها والفاء كذلك بمدها، حتى يتبين لهم، حتى يتبين لهم، كثرة الحركات هذه يمكن تجعل الإنسان يميل إلى التسكين حركة منه، حتى يقول حتى يتبين لهم، لا، حتى يتبين لهم، الحرص على فتح النون، طبعا الفعل منصوب بحتى قبله. أولم يكفي بربك، نفس نظرية تعذاب الحركات، البعض قد يقول أولم يكفي بربك، يكفي بربك، لا يظهر كسرة الباء، يكفي بربك، أولم يكفي بربك، في برب، طبعا تتابع الحركات أيضا يجعلنا نهتم ونعتني بها خوفا من أن نكسر هذه الحركات بشيء من السكون. في مرية، مرية، نقول مرية، نقول فرعون، لكن نقول فرقة، عجيب، مرية، نقول فرعون، نقول فرقة وليست فرقة. قالوا الراء إذا سكنت تتأثر بما قبلها، وخاصة لو كان قبلها كسرة أصلية ترافق الراء، إلا إذا جاء بعدها حرف تفخيم مثل القاف، نقول فرقة، مرصاد وليست مرصاد. لاحظوا أن الراء إذا وقعت بين مؤثرين، مؤثر قبلها يجعلها ترقق وهو الكسرة، ومؤثر بعدها حرف تفخيم يجعلها تفخم، تميل إلى التفخيم لأن التفخيم هو أصل الراء. آخر تنبيه يا أحبتي أطلت عليكم سامحونا، ألا إنه بكل شيء محيط، محيط، القلقلة في الطاء نخلصها من الهمس، لا نقول محيط، ص ص الطيبات، لا، الطيبات، إطباق اللسان إطباقا جيدا بحيث ما يتسرب معه الهواء، لأن الحرف الطاء ليس من حروف الهمس، وحرف مجهور يعتمد على مخرجه ولا يعتمد على جيران النفس في مخرجه. اللهم انفعنا وإياكم القرآن الكريم، ونهنئكم بختام سورة فصلت فيه من سيرة المباركة، كلما يعني قطعنا شوطا نحمد الله على هذا النعم العظيم. أحسن لكم شيخ صابر، بارك الله فيكم، جزاك خيرا. إذن الآن نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 011-4-5-2-9-9-9. أول اتصال معنا من الأخت ريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. أعيد مرة يا ريم، ثم كفرت بدون مد الميم، لكن في غنة، ثم كثرتم، وليس ثم، ليس في ألف، تفضل ريم. ريم معنا ولا راحت؟ ريم معنا؟ طيب الصوت بعيد شوي. ريم معنا حمد؟ نعم. مرحبا حمد من الأحساء. نعم. مرحبا الله يرضى عليك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أن الحق القذف في القاف مشددة حمد الحق نعم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الله يرضى عليك بارك فيك يا حمد شكر الله لك قراءتك. شكرا يا حمد جزاك الله. عادت لنا الأختريم. هلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا سنريهم آياتنا في الآفاق. تقرأ من المصحف يا ريم ولا من حفظك؟ هلا تقرأ من المصحف ولا من الحفظ يا ريم؟ من المصحف. الله يحفظك تفضل. سنريهم آياتنا الكسرة تحت الكاف. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم إنه الحق الفتحة الهمزة فوق الألف أنه الحق أو لم يكفي أولم يكفي بربك إنه على كل شيء شهيد. أيضا نفس الفتحة الهمزة يا ريم. أولم يكفي بربك أنه إذا كانت الهمزة فوق الألف يا ريم تفضل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الله يحفظك يا ريم. والله يا ريم مخارج الحروف عندك ممتازة جدا وعندك استعداد رائع حاولي قدر الاستطاعة. الله يحفظك. لو فيه حلقة عبر أونلاين أو في أحد تستفيد منه قراءتي تتحسن جدا تصير ممتازة. الله يحفظك بنيتي. معك رانا يا ريم. ها تفضل يا رانا. تفضل اقرأ يا رانا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو في شقاق بعيد. من أضل مرة ثانية رنا من أضل من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم إنه الحق أولم يكفي بربك إنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. والله رائع يا رنا ما شاء الله تبارك الله. يعني أنت وريم ما شاء الله قرأتكم ممتازة جدا، تحتاجون بس إلى تدريب وتسمعون كثير يا رنا وريم. الله يحفظكم بنياتي ما شاء الله. شكرا لأختي رنا وريم، الله يعطيكم العافية. معنا من الرياض الأخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شبات الشيخ صابر، حياك الله. حياك الله، الله يحفظك. الله يجزاكم خير، بارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وأنا بجانبه. أعرض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وأنا بجانبه. أعرض ونأى من النأي البعد يعني، ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أعرض ونأى بجانبه. أعرض ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنه في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. الله يرفع قدرك شيخ علي ويبارك فيك ويكتب أجرك. اللهم في الآية الأولى يا شيخ علي يمكن أراد الله أنك تزيد آية حتى نستفيد استفادة. احنا مقطعنا من اول قل ارايتم لكنك بدات واذا انعمنا. انشغلنا بناء ويعني وتقديم الهمزه وكذا، لكنه وقفت وقف شوي محتاج الى وقفه. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر، وقفت هكذا. يعني ايضا كان الذي يسمع اذا اعرضنا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر، ايضا كانه اذا مسه الشر ايضا اعرض وناى بجانبه. لكن لا، إذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الجملتين مختلفتين، فننتبه لمثل هذه الأوقف. يعني كان جزء من الجملة له اتجاه آخر، وإذا مسه الشر فذو دعاء، أما إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مستفيد الشيخ. الله يبارك فيك ويرضى عنا معك. شكرا أخي علي، الله يعطيك العافية. معنا من جدة مع عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم في مرية. في مرية. ممتازة. من لقاء ربهم ألا إنهم بكل شيء إنه محيط. ألا إنه والله ألا إنه ألا إنه بكل شيء محيط. الله يحفظك يا أم عبد العزيز ويبارك فيك. الله يتقبل منك. شكرا لك يا أم عبد العزيز، الله يعطيك العافية. معنا من الدمام الأخ محمد. نعم تفضل أخي محمد. أيوة أيوة معك معك. إيه تفضل اقر أنت على الهواء. دقيقة سورة فصلت لو معك المصحف صفة 482. أنا كنت عليه وجاني اتصال خلص. الله يكتب أجرك. جزاكم الله خير. بسم الله استعن بالله. يلا لا يرقب 52 والأرايت دقيقة دقيقة. إن لله وإن إليه راجعون. أنت في الجوال؟ أنا في الجوال إيه. بس كان الصورة. طيب بناخذ اتصال ثاني أجي نرجع لك. لا خلاص بديت. يلا تفضل. تفضل. محمد. أيوة معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. الله يحفظك يا محمد ما شاء الله تبارك الله قراءة ممتازة. كم تحفظ يا شيخ محمد؟ والله متطفات يا شيخ. لا لا استمر في الحفظ بنظام ترتيب. عسى الله أن يجمع القرآن كله في قلبك وينفعك به. قراءتك جميلة يا شيخ محمد. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا أخي محمد الله يعطيك العافية. معنا هيا. ألو هيا. إي نعم. إي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. الله يحفظك يا هيا. هيا ما شاء الله قراءتك فصيحة، حروفك ممتازة جدا، وما شاء الله ما عندك خطأ يعني في الحروف ولا في الحركات، ما عندك لحن جلي. لكن لو تسمعين كثيرا ما شاء الله تمدين بعض المدود وبعض الغنم، لكن كثير من الغنم بتضيع منك. يمكن يعني حاولي لقدر الاستطاعة إما تتعلمي أصول التجويد أو تسمعين كثيرا. السماع الكثير ترى يفيد كثيرا جدا بإذن الله. الله يحفظك إن شاء الله. معك نورة ها؟ أي عندي نورة بنتي. تفضل نورة. يلا أنا هنا. هلا نورة. سورة الفاتحة. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين. ما شاء الله يا نورة ممتازة ممتازة ممتازة ما شاء الله. بارك الله فيك يا نورة الله يحفظك. معنا من الطائف الأخت صفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

قل أرأيتم إن هذه الغنة في الميم هذه الطويلة الطول في الميم قل أرأيتم إن ما السبب؟ الميم ساكنة جاء بعدها همزة وعليها علامة السكون صح؟ أيوه شيخ. علامة السكون على الحرف مزون تدل على أن هذا الحرف الله يحفظك ظاهر وليس فيه غنة دائما إذا كان الحرف عليه علامة السكون دون هذا الحرف ليس فيه غنة وليس فيه أكثر من زمنه قل أرأيتم إن أرأيتم إن كان لكن مثلا يا شيخ إظهار شفوي أحسنت الله يفتح على قلبك ويبارك فيك لكن مثلا ثم كفرتم به من نلاحظ أن الميم في كلمة كفرتم ليس عليه علامة السكون لأنه مخفى عند الباء كثرتم به إخفاء شفوي الله يبارك في عمرك ويفتح عليك ما شاء الله جزاك الله خير يا أختي مزون بارك معنا من رفحة الأخ عقيل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياكم الله جزاكم الله خير الله أكتب أجوركم إن شاء الله اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكسب ربك أنه بكل شيء شهيد أولم يكسب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله يرفع قدرك يا عقيل ما شاء الله تبارك الله قراءة مباركة طيبة الله يفتح علينا وعليك وجعلنا وإياكم أهل القرآن ما شاء الله شكرا لك شيخ عقيل الله يعطيك العافية من المدينة أم محمد هلا مرحبا تفضل يا أختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا يلا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم من كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو من ليست من ليست من من أضل من أضل ليست من أم محمد افتح الفم في كلمة في الميم ما من ليست من هذه حرف جر أم هذه من أضل من أضل من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء شهيد الله يكتب أجرك يا أم محمد يبارك فيك ما شاء الله يا أخي إن شاء الله خذ بنت عزيزة عزيزة بتقرأ تفضل يا عزيزة يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عزيزة. تقرأين نفس المقطع ولا الفاتحة؟ ها؟ تقرأين المقطع نفسه ولا سورة الفاتحة؟ لا هذا سورة الإخلاص. الإخلاص يلا. سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله والله رائع يا عزيزي ما شاء الله تبارك الله كم عمرك بنيتي ثمانية الله يسعدك بنيت ما شاء الله تبارك الله ثمانية ثمانية أنت عمرك ثمانية الله يحفظك والله يحفظك يا عزيزي شكرا عزيزي أمها محمد وجدتها الله يعطيهم العافية معنا من الجوف زينة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك. تفضل زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. الله يحفظك يا زينة ويبارك فيك بنيتي ويكتب أجرك ويرفع قدرك بهذا القرآن العظيم. آمين. بارك الله فيك يا زينة. الله يعطيك العافية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة التي معنا ضيف فيها الشيخ صبر عبد الحكم المقرن في جمعية مكون جزاه الله خير. ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-99. والمقطع الذي معنا هو آخر مقطع في سورة فصلت من الآية 52 حتى آخر السورة من الآية 52 حتى آخر السورة من سورة فصلت. معنا أم محمد من الدمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. الله يرفع قدرك يا أم محمد ويبارك في عمرك. أم محمد هل تعلمين القرآن أو يستفيد أحد من تلاوتك يا أم محمد؟ نعم كنت معلمة سابقة في القرآن. الله يبارك فيك. إن شاء الله تكون سابقة ولاحقة بإذن الله. صلى الله يبارك في وقتك ويبارك في عمرك وعملك وتستمرين في تعلم القرآن. شكرا الله لك. بارك الله بك يا أم محمد. الله يعطيك العافية. معنا اتصال. إذن كانت محمد ما شاء الله. أيضا فعلا لفت يمكن نظرك شيخنا تلاوة الطفلة الصغيرة. أي ما شاء الله عزيزة والله عزيزة. يعني عجبتني في المخارج والقلقلة وفي كفوا حتى. هذه كفوا هذه يخطب فيها أئمة. يعني البعض يقول كفوا يعني يسجن. فنعم لكن ما شاء الله عجبتني فيها وكان عندها ثقة ما شاء الله. الله يحفظها. واضح يعني ما وصلت سورة الإخلاص بهذه الطريقة إلا كانت حفظت قطعة شوتين حفظت صور أخرى. صعب الواحد من أول حفظ يتقن كده الإتقان هذا المخارج هذا والثقة هذه. فأسأل الله أن يبارك فيها. واضح أن جدتها تهتم والبيت يهتم بالقرآن. هذا نعمة عظيمة. لكن كمان في واحد من الشباب لما القلقلة في أنه الحق. هذه القلقلة اللي عند الحرف المشدد تختلف عن القلقلة عن الحرف غير المشدد. لما يقول أنه الحق كأنه الحق من اللحوق وليس من الحق فنضيع حرف كامل. أما الحق هذا التجديد هذا زمن حرفين وليس حرفا واحدا بالضبط. زي مثلا فطل كان نقول فطل. صحيح. مستمر لا نقول مستمر. مستقر ليست مستقر. هذا كل برغم ان الزمن يسير لكن من اجل السكون الانسان يمكن ما ينتبه انه اسقط حرفا كاملا. احسن الله لكم شيخنا. معنا ام رغد. قطعت صوت ام رغد. طيب أيضا ما شاء الله الأخت زينة كذلك من الأخوات المتواصلات معنا ومن الحافظات. زينة لها يعني ما شاء الله شأن في القرآن، ويعني اتصل بنا قبل ذلك الفترة، يمكن واحدة الأخوات هنأتها بالختم اختصار. نعم قبل يمكن سنتين أو ثلاث سنوات تقريبا، فهنيئا لها، جزاها الله خير، تتواصل وتستفيد، أعتقد لها حلقات وتعلم أخوات يعني عن طريق الهاتف عن طريق كذا. وخيركم أن تعلم القرآن وعلمه، يعني الإنسان لما يؤتى قراءة جيدة إذن عنده علم. أنا ما سألت أم محمد هل تعلمين، قالت كنت أعلم، وضح من قراءتها أنها قراءتها ممتازة يستفيد منها غيرها. ليس كل الناس بهذا المستوى، إذا عرفت مستوى جيد لأحد الشباب أو أحد الأخوات أو كذا، قل له علم القرآن، خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، حتى لو لم يكن يعني معلم رسمي، يعني عرفت شيء من الأحكام، تعلم الناس المدود الغنى القلقلة، أن هذا من تعظيم القرآن، هذا من تعظيم القرآن، خاصة أنه انتهى الحمد لله يعني التعليم عن بعد أصبح متيسر، أصبح متيسر نعم، أصبح حتى رسمي يعني. جدا. من معنى المتصل الأخير يوسف؟ نعم تفضل يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. الله يبارك فيك يوسف، ما شاء الله ختام جميل والله الحلقة.